ولها ملابساتها، حالات فردية ولها ملابساتها، لأنه يعتبر يعني الذي أقام الحد ويعلم من الإمام أنه يأذن له، وأنه عالم يرجع إليه في هذه المسائل، فعلم من الإمام أنه لا ينكر ذلك، إذا لأن له مكان عند هذا الإمام، مكانة كبيرة، وهو مرجعية هذا الإمام، فهذا بمثابة نائب الإمام ونفس الحكم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وقوله إلا خطأ، قال هو استثناء منقطع، واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وهي أسماء بنت مخربة، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام، وهو الحارث بن يزيد العامري، فأضمر له عياش السوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر، وعياش لا يشعر، فلما كان يوم الفتح رآه، فظن أنه على دينه، فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. وقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان ودية واجبات. ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي والنخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدا للإيمان. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. هذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وفي موطأ الإمام مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية معاوية بن السوداء، الحكم السلمي هو يعني مولى هذه الجارية الصغيرة. نعم. أحسن الله عليكم، أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله: ودية مسلمة إلى أهله، هو نفس الواجب فيما الحديث، بين. نعم شيخنا، ودية ودية ودية. أحسن الله عليكم، عفوا شيخنا، ودية مسلمة إلى أهله، قال: هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل، عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدية الخطأ 20 بنت مخاص، 20 مخاض بني مخاض مخاض، عفوا، بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذوعا جذاعا عفوا جذاعا، وعشرين حقة. لفظ النساء، وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقيل تجب أربعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل. يعني هي 100 وسماها يعني 20 كذا و20 كذا في أسنان معينة هي الدية، أو ما قيمتها، أو ما قيمتها إذا لم يتيسر هذا، أو كان هذا أرفق به أو أيسر. ويعني الآن قدروها هنا أنها 300 ألف ريال تقريبا. نعم. السلام عليكم. إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي يعني أن هذه الدية يتشارك فيها عاقلة الرجل، قبيلته أو فقيد قبيلته، كل يدفع شيئا وتقضى عنه، وهذا يدل على أهمية القبائل في مثل هذه الديات، تظهر جدا فائدتها، وهذا على الجميع، الكل ينفق ويدفع، وكل هذا الرجل يمكن أن يعرض للقتل الخطأ. نعم، بعكس قتل العمد. قال الشافعي لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، قضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، لكن هذا تجب فيه دية. يعني أن هذا هو شبه عمد وليس عمدا، لأن هي أرادت أن تضربها، نعم، بعمود فسطاط، عمود خيمة، وما أرادت إسقاط لا قتلها ولا قتل جنينها، فسقط الجنين فقر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، والغرة هي قيمة عبد أو قيمة أمة، قدروها ب10 آلاف ريال تقريبا. تفضل. أحسن الله عليكم. لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا كالعمد لشبهه به. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث عليا فودى قتالهم وما أتلف من أموالهم، حتى حتى مي لغة الكلب، وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. قوله إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن مثلا يتصدق. لو أن الإمام يعني أقام الحد على زان أو سارق أو نحو ذلك، فمات من هذا الحد، فهذا خطأ من نائب الإمام أو من الإمام، لكن تأدية هذه الدية تكون في بيت المال. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقوله إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق بها فلا تجب. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل الحرب فلا دية لهم، وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة ولا غير. وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق، الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل الذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند الطائفة من العلماء. وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها، يجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف، واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. وقوله: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ، إذ لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لم لا يستطيع الصيام، هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين. أحدهما نعم، كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر ها هنا لأن هذا مقام التهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعام، لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. ثم لما بين تعالى حكم القتل، القول الثاني شيخنا، نعم أحسن الله عليكم. ثم لما بين تعالى حكم القتل خطأ، شرع في بيان حكم القتل عمد، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

قول ابن عباس أو غير ابن عباس أنه لا توبة له هذا خطأ. الرجل الذي قتل 99 نفسا من غير هذه الأمة جاء تائبا، وهذه الأمة زادها الله شرفا وفضلا، هي أعظم يعني فضلا ورحمة من جميع الأمم السابقة. وأيضا القول هذا مع أنه يغلق يعني ويخوف الناس من القتل والتقاتل، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يكون سببا في أن ييأس الناس من التوبة القاتل، وممكن أن يزيد في جرمه، ولأي شيء خلاص إذا اعتقد أنه ذاهب إلى النار ذاهب إلى النار، وأنه لا تقبل له توبة. التوبة تقبل حتى ولو من الشرك بالله عز وجل، فكيف من القتل؟ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، يعني القصاص يوم القيامة، وأنه يعني بالحسنات والسيئات، وأن ذنب القتل وهذه الفعل الشنيعة البشعة هي من أسباب يعني غضب الله سبحانه وتعالى، ولكنها مع ذلك يعني يمكن أن يتاب منها، وإذا تاب العبد توبة نصوحة، نعم رب العالمين سبحانه وتعالى لا يغفر الذنب يعني الذي بينه وبين الناس، لأنه حق من حقوق العباد إلا أن يسمح بهذا، وهو لم يسمح، ولكنه إذا علم الله من القاتل توبة عظيمة وصدق في توبته، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يرضيه، يرضي المقتول يوم القيامة، ويرفع يعني القاتل هذا إلى أعلى جنات النعيم، لأنه كما قلنا في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويعمل لها أعمالا كثيرة من صدقة وصلة ونحو ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وقال إن لك لحرمة، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمتك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وروى الإمام أحمد عن معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغار. هذا الحديث ليس لأجل التوبة، مثل أبى الله أن يقبل توبة المبتدع صاحب بدعة أن يقبل الله منه توبة. المراد بهذا في البدعة أنه كيف يتوب وهو يرى أن فعله طاعة، والقاتل كيف يتوب؟ أولا كيف يوفق للتوبة؟ فهذا أمر بعيد وبعيد جدا أن يوفقه الله للتوبة، لكنه مع ذلك إن تاب فإنه يعني لا يعني يوشك أن لا يستطيع أن يتوب وأن لا يوفق للتوبة، لكنه إذا تاب توبة نصوح وهداه الله لها، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر هذا ويرضي ذاك، يغفر لهذا ويرضي لذاك، والله أعلم.